بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذا اللقاء المتجدد مع المحاضرة التاسعة من محاضرات تفسير سورة هود، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. في هذه الآيات يتبين من خلالها، أو يتأكد من خلالها، أن حكم الله في خلقه العدل المطلق، فالله هو الحكم العدل بلا محاباة، لا لولي ولا لنبي. ابن نوح عليه السلام غلبت عليه شقوته، لم تسبق له من الله الحسنى، لم ينقذ من النار ولم يدخل الجنة لمجرد النسب أنه ابن نبي. نقرأ في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. عم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط بالكفر النسيب أبا لهب. نبي الله وخليله إبراهيم ماذا كان في قصة أبيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. ولم ينفعه استغفار إبراهيم له، ولم ينجه ذلك من النار ومن سخط الجبار، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أيضا يتبين من خلالها أن الأنبياء قد يرد عليهم ما يرد على البشر من الخطأ في الاجتهاد، ليسوا معصومين من الخطأ الاجتهادي الذي يقصدون به وجه الله سبحانه وتعالى ويبتغون به مرضاته، لكن قد لا يصيبهم التوفيق، أو قد لا يصيبون الصواب في بعض اجتهاداتهم، لكنهم لا يقرون عليها، بل ينزل الوحي مصوبا ومسددا. لقد عاتب الله نبيه محمدا في عدة مواضع صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. فالأنبياء قد يجري عليهم ما يجري على البشر من بعض الأخطاء الاجتهادية، لكن الفرق لأنه في مقام الأسوة والقدوة لا يقرهم الله عليها، بل يصوبها لهم ويبين لهم وجه الصواب في هذا، ليظلوا دائما في مقام الشموخ والأسوة والقدوة لأتباعهم على مدى الزمان وعلى مدى المكان. إن الله جل وعلا يعرض لنا في هذا المقام ما سأل به نوح ربه. نعم، قال ربي إن ابني من أهلي وأنت وعدتني سننجيك وأهلك، فكيف يغرق ابني؟ كيف يكون ابني من المغرقين؟ ووعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سؤال استعلام من نوح عليه السلام عندما غرق ولده، فقال بعاطفة الأبوة الجياشة وبالرحمة الأبوية المتوقعة: ربي إن ابني من أهلي، لقد وعدتني بنجاة أهلي وابني من أهلي، ووعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأنت أحكم الحاكمين. فماذا كان جواب الله سبحانه وتعالى؟ لقد أراد نوح بالعاطفة الأبوية أن ينجو ابنه الذي تخلف عن السفينة من الغرق بعد أن دعاه إليها: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. لكن الله سبحانه وتعالى قال له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الذين أمرتك أن تحملهم في الفلك لإنجائهم. وبين السبب في هذا فقال: إنه عمل غير صالح، لقد انحرف عن طريق الاستقامة، لقد حاد عن طريق الهدى والحق. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الذين وعدناك بإنجائهم، لكن هو ابنه حقا، لأن الله قال: ونادى نوح ابنه، بعد أن قاله إنه ابنه لا يمكن أن نقبل قولا يقول إنه ليس بابنه، لا هو ابنه، ونادى نوح ابنه. لكن عندما قال إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم وأمرتك بإركابهم السفينة، لأن العلاقة الإيمانية قد انقطعت. إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إن ولي الله وصالح المؤمنين. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في قراءة تقول إنه عمل غير صالح، العمل اللي عمله غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، يعني لا تدعني بما لا تعلم أنه موافق للحكمة. لقد أجبتك إلى ما سألته عندما قلت لي: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لا تسألني عن أسباب فعلي التي طويت علمها عنك وعن غيرك من البشر. لقد أخبرتك عن سؤالك سبب إهلاك ابنك، سبب إهلاك ابنك، وقلت لك إنه عمل غير صالح. فلا تسألني بعدها عما طويت علمه عنك من أسباب أفعالي. لا تقل لله: لما فعلت هذا؟ لما أضللت من أضللت؟ ولما هديت من هديت؟ لما لم توفق فرعون لكي يكون صالحا وأنت تملك التوفيق؟ لا يصلح أن يخاطب الرب بهذه الصورة. إن الله جل وعلا يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، يضل من اختار طريق الضلالة والغواية، ويهدي من قبل دعوة الله سبحانه وشرح بها صدره وضع قدمه على أول الطريق، عندئذ يوفقه الله عز وجل. أحد أهل العلم ضرب مثال، قال: أنت واقف في الشارع وتايه، وسألت عن عنوان، استوقفت واحد قلت له: أنا تايه ومعايا العنوان ده، فكيف أذهب؟ قال: لا تروح يمين شمال تطلع. قلت: يا عم روح أنت، ولا أنت فاهم ولا حاجة. قل له: والله أنت حر، سألتني فأجبتك، اركب دماغك، لأنك أنت لم تقبل منه ما قدمه لك من دلالة وما قدمه لك من هداية، واتهمته بالقصور وعدم الفهم. خلاص أنت حر، اركب على مفخيلك وتحمل النتائج. هذا من يضله الله عز وجل، من رد الهدى على الرسل، من رد الهدى على الذين يأمرون بالقسط من الناس. لكن واحد تاني سألته العنوان ده، قال لا تطلع دروب. ما شاء الله جزاك الله خير، كتر خيرك، أنت أفدتني فايدة عظيمة جدا جدا. قال لك بدل ما أنت عملت كده طب تعالى اركب معايا وصلك، لأنك قبلت منه ما قدمه لك من نصح وإرشاد فقدم لك العون، مش بس تبين لك العنوان هيركبك معاه كمان ويوصلك. أدي الفرق بين من قبل هداية البيان فمنحه الله هداية التوفيق، ومن رد الهدى ابتداء ومش عاجبه الكلام. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. تخيل، شوف شوف الفظاعة يعني. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. إلا إنا لنراك في ضلالة، ما هو ده اللي بيرد هداية البيان، فكيف يوفق وكيف يعان. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أعظك أن تبلغ بك الجهالة، أن تظن أنني لا أفي لك بوعد وعدتك إياه. أنا وعدتك بإنجاء أهلك فأنا لم أخلف وعدي لك، لكن ابنك ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم. هو من أهلك صلبا لأنه ابنك، ليس من أهلك في بابي الديانة لأني رابطة الإيمان إذا انقطعت تقطع ما سواها من الروابط الأخرى. لا يتوارث أهل ملتين شتى، رغم أني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لكن الولد المرتد أو الولد غير المسلم لا يرث، الزوجة النصرانية اليهودية أو النصرانية لا ترث، لأن الموالاة الإيمانية غير موجودة. لا يتوارث أهل ملتين شتى. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يبقى ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم، لأنه كان لدينك مخالفا وكان بي كافرا وكان ابنه يقينا، لأن الله قال في كتابه ونادى نوح ابنه. لأن بعض أهل التفسير يقولون إيه؟ هذا مش ابنه، ده ابن مراته، ده ربيبه. حتى بعضهم يعني تجاسر وقال ده ابن زنا. هذه هفوة كبيرة ممن قالها. ما زنت امرأة نبي قط، ما فجرت امرأة نبي قط. إن الله أغير على أنبيائه من أن يمكن أزواجهم من الزنا والفاحشة، يلوثن فراش أنبيائه وصفوته من خلقه. وقوله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذه خيانة دعوة مش خيانة عرض. امرأة لوط كانت تقول عنه أمام الناس إنه مجنون. أنا اللي نعرفها، أنا لا قاعد معاه في البيت 24 ساعة، ده مجنون. أو تدل قومه على أضيافه، حتى عندما جاء إليه الملائكة في صورة شباب حسان، فتنة من الله سبحانه وتعالى، فجاءه قومه يهرعون عليه، طلع الجرد ويتم يلحقوا إن طلبتكم عند لوط الآن. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد. نعم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. اطمئن ما تقلقش، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. الخيانة خيانة دعوة مش خيانة عرض، ما زنت امرأة نبي قط. ابن عباس يقول ما زنت امرأة نبي قط، إنما كلمة ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم. ومن أجل هذا غضب الله غضبا شديدا على الذين قذفوا أمنا عائشة، نعم، واتهموها في عرضها. وقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى أن قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهو عند الله عظيم، يبقى إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح. فيعني ما زنت امرأة نبي قط، والذي فعلته امرأة لوط كما قلنا تخبر الناس أنه مجنون وتدل قومها على الضياف في زوجها. نعم، سبحان الله، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقال نوح بكل استكانة العبيد وكل بصيرة النبيين والمرسلين، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لقد طلب المغفرة من ربه على ما فرط منه من السؤال، يا رب إني ألتجئ إليك وأحتمي بك أن أسألك بعد الآن شيئا لا أعلم أن حصوله مقتضى الحكمة، وإن لم تغفر لي ذنبي هذا في هذا السؤال الذي سولته لي الرحمة الأبوية وطمعي في الرحمة الربانية، إن لم تغفر لي وترحمني بقبول توبتي أكن من الخاسرين فيما حاولته من الربح بنجاة أولادي كلهم وسعادتهم بطاعتك وأنت أعلم بهم مني. نقطة مهمة، ما سأله نوح لابنه لم يكن معصية لله تعالى خالف فيها أمر الله ونهيه، كان خطأ في الاجتهاد بنية صالحة. لماذا عد هذا ذنبا؟ لمقامه الرفيع، لأنه يتوقع من الكبار والأنبياء والمرسلين ما لا يتوقع من غيرهم، ويحاسبون على ما لا يحاسب عليه غيره، فهو ليس قادحا في العصمة. مسألة مهمة أيضا، أن الصلاح لا علاقة له بالنسب والوراثة، من يختلف هذا باختلاف استعداد الأفراد وقدراتهم وما يحيط بهم من البيئة والآراء والمعتقدات. ولو كان للورثة تأثير أساس وكبير لكان جميع أولاد آدم سواء، ولكان سلاسل أبناء نوح من المؤمنين جميعا، لأن الذين نجوا من السفينة كلهم مؤمنون. أن الله جل جلاله يجزي في الدنيا والآخرة على الإيمان والعمل وليس على النسب. من لم يسرع به عمله أبطأ به نسبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. واللي يعتز ويغتر بنسبه ولا يعمل ما يرد، يقول إحنا أشراف، إحنا من آل البيت، سيدي جزمة آل البيت على رأسنا، بس بشرط أن يكونوا من الصالحين، لأنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا التقوى. وقد قلنا نحن نقرأ في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط بالكفر النسيب أبا لهب. ثم قال تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يخبر الله نبيه نوح عندما استوت السفينة على الجودي يأمره أن يهبط بسلام منه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ويدبر أمر العوالم كلها العلوية والسفلية. يقول لنبيه نوح بعد أن انتهى الطوفان وأقلعت السماء عن المطر وابتلعت الأرض مياهها وصارت السكن على الأرض والعمل عليها سهلا ممكنا، يا نوح اهبط من الجودي الذي استوت عليه السفينة متمتعا مصحوبا بسلام وتحية، كما قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. نعم، وبركات في المعايش والأرزاق تفيض عليك وعلى من معك في السفينة وعلى ذرياتك الذين يتناسلون ويتفرقون في الأرض فيكونون أمما مستقلة بعضها من بعض، ومنهم أمم آخرون من بعدهم سنمتعهم في الدنيا بالأرزاق والبركات، ولا يصيبهم لطف من ربهم ورحمة كما يصيب المؤمنين، فإن الشيطان سيغويهم ويزين لهم الشرك والظلم والبغي، ثم يمسهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة لأنهم لا يحافظون على السلام بل يبغي بعضهم على بعض لتفرقهم واختلافهم. وقد رأينا ما جرى بعد هذا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا، مما خطيئات أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ثم قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. هذه القصة وما أخبرتك فيها من أخبار الغيب نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهد لها، نعلمك بها وحيا منا إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء من قبل. فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك، واصبر على أذاهم لك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. اصبر على تكذيب قومك لك واعلم أن العاقبة للمتقين، سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا بالمرسلين من قبلك حيث نصرناهم على أعدائهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمة على أمل اللقاء بكم في حلقة التفسير القادمة حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.